غرفة علماء اليمن درس ما بين المغرب وعشاء اليوم الرابع شوال 1434. تقول السائل أو تقول السائلة: أخت أعطتني مالا للصدقة واشتريت لها مطويات تتحدث عن فتاوى المرأة وأخرى عن منكرات الأفراح ورسالة عن الحجاب وتم توزيعها على عوام النساء، هل تعتبر هذه الصدقة جارية؟ هي صدقة جارية لك إن شاء الله إلى أن ينتهي نفع هذه الكتب. ومن استفاد من هذه الرسائل ونشرها في الغير فلك بمثل أجره إن شاء الله، إن شاء الله من الصدقة الجارية ما دام أن العلم هذا انتفع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم. قال: يقول السائل: ما حكم من يتصدر للدروس ويجيب على الأسئلة وهو لم يتعلق العلم عن لم يتلقى العلم عن العلماء؟ الفتاوى التي تحتاج إلى اجتهاد ونحوها لا يجوز له، يعلم العلوم التي يقدر عليها فقط من الكتب. إذا كانت أسئلة خفيفة مثل بعض أحكام الصلاة أحكام الصيام وهي مشهورة واضحة لا بأس، لكن يدخل في أحكام طلاق ويدخل في أحكام بيوع ربما ما يحسن، في أحكام مثلا عامة في تعلق بالحكام والتكفير والتضليل والتفسيق والتبديع، فلا، ليس له ذلك حتى يشهد له العلماء بأنه عالم ومفتي. من أعظم الجرم أن يتكلم الشخص على الله بغير علم، كما قال: ومن أظلم من ترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمفتي بغير علم سيضل أمة، فالواجب عليه أن يتورع عن الأجوبة عن الأسئلة، لكن لو كان السؤال واضحا وهناك جواب لأحد العلماء بنص هذا فممكن ينقل له الفتوى: أفتى فلان بكذا. ولكن بعض الأحيان السؤال يكون واحدا والجواب يختلف بحسب حال السائل، لأن بعض الأحيان يقول السائل هو مضطر، يقول السائل مثلا هو كذا، وبعض الأحيان مش مضطر، فالجواب قد يختلف والسؤال صورته واحدة، الجواب قد يختلف بارك فيه. العالم ينظر إلى ماذا؟ إلى السائل أيضا ويسأله عن أحواله وعن كذا فيجيب. في تفسير الرؤيا قد ينظر إلى السائل أيضا أو إلى الرائي أو المرئي له. قال بعض المفسرين للرؤيا: جاءه شخص فقال: رأيت أني أؤذن. قال له: ستسرق. ثم جاء آخر فقال: رأيت أني أؤذن. فنظر إليه قال: ستحج. قال له الجلساء: سبحان الله، لك تقول سيسرق ولا تقول له سيسرق، إنه ماذا؟ إنه سيحج. قال: أما هذا الذي سيحج فرأيت إلى حاله واستقامته فانتزعته من قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأما هذا فصورته تؤذن بالسرقة، أخذته من قوله تعالى: فأذن مؤذن بين فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. شوف كيف؟ سبحان الله. بعض المسائل تشكل على كبار أهل العلم، كيف طالب العلم؟ يقول السائل عافاه الله: هل من الأذكار بعد صلاة الفجر والمغرب قراءة المعوذتين ثلاث مرات؟ الصحيح أن الحديث جاء وفيه ضعف كما قاله شيخنا المقبل رحمه الله، وبعض أهل العلم يجعله ويحسنه. طيب، فعلى كل، إذا كنت تعمل بتصحيح بعض أهل العلم لك ذلك، وإن كنت ترى الضعف فلا تفعل، مع أنه يعني يستحب أن تقال هذه، تقرأ هذه السور الثلاث، قل والله أحد والمعوذتين، تقرأ بعد كل صلاة. فإذا قرأها الشخص بعد كل صلاة فتدخل إن شاء الله، يعني تكفيه عن الأذكار، تكفيه عن الأذكار حين تقرأها مرة بعد الفجر، مرة بعد المغرب، مرة بعد العشاء، خلاص. وما جاء أنها يقرأها ثلاثا بعد الصبح وبعد الفجر بعد المغرب ثلاثا ليس بالصحيح. نعم، سورة الإخلاص ماذا بعد كل صلاة؟ نعم، معهما سورة الإخلاص. بعد الصلوات من أذكار الصلاة. أيوة، الشيخ مقبل صح هذا، يبحث. خلاص، عليك بحث، عليك البحث، أنا أخرج إلا بيقين. يقول السائل من مصر، يقول أحدهم إن المظاهرات من العادات والأصل في العادات الإباحة، فما توجيهكم؟ نقول له العادات إذا لم تخالف الشريعة فلا بأس، لكن هذه المظاهرات ضرت بالدين وضرت بحكام المسلمين وضرت بالمسلمين، فهذه محرمة. وأيضا ليست عادة من عادات العرب ولا المسلمين، بل هي من عادات أهل الشرك، جاءتنا من أوروبا وأمريكا سلمك الله. فلا تغالط ولا تغالط، قل هؤلاء لا تغالطوا ولا تغالطوا. هل خرج الصحابة مظاهرات على الحجاج؟ المسلمون خرجوا على الحجاج الظالم؟ لا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والأمة خرجوا على المأمون المعتزلي حين ظلم العلماء وقتلهم؟ لا. إذن هذه عادة بدعية معاصرة، بارك الله فيكم، فلا يغالطوننا والحمد لله. وانظروا إلى نتائجها في مصر، كيف فعلت بالشعب، وكيف نتائجها في اليمن، وكيف نتائجها في غيرها من البلدان، الأضرار واضحة. يعني تقلب دولة في سنة مرتين، الله المستعان، وقالب للزيادة. أنا قال للزيادة، ممكن يبقون يقلبون الدولة كل سنة مرتين، ما فيش مشكلة، كما يقلب يعني الأرجوحة. قال السؤال الأخير، يقول السائل: كثر الخلاف بين الناس في شهر رمضان حول وقت الإفطار، فأغلبهم لا يفطرون إلا عند سماع الأذان، مع العلم أنه لا يكون إلا بعد الغروب بدقيقتين أو أكثر، أما الآخرون فيفطرون مع الغروب مباشرة، فهل الإفطار عند الأذان خلاف السنة ويكفي؟ وكيف يشاهد الغروب لمن يسكن وسط المباني؟ ننصحه أن ينتظر المؤذن حتى يؤذن، لا يتعجل. مسألة أن الإمام، أن المؤذن يؤذن بدقيقتين بعد الغروب أو بخمس دقائق، لا بأس، ما زال الوقت في أوله والحمد لله. تريد لك أنها بس ربع ثانية؟ هذا ما يستطع، بارك فيك، ربع ثانية أو ثلاث ثواني، هذا مشقة. فعلى كل، ما دام أن المؤذن يحتاج دقيقتين وثلاث وخمس، لا حرج عليه، لا حرج عليه، ما زال الوقت أولا. طيب، ومن كان يشاهد القرص هو على جبل أو في صحراء وشاهد الشمس سقطت وذهب قرصها تماما فلا بأس يفطر، فلا نتكلف. بعض الشباب يحب أن يتكلف وكأنه لو تأخر دقيقة قد عصى الله ورسوله، لا، هذا ما عصى الله ولا رسوله ولا شيء عليه. فأنت تفطر مع المسلمين ولا تشاطفهم بلا حجة، ولا تشاطفهم بلا حجة، بارك الله فيك. فانتظر، إنما هم الشيعة فقط الذين يتأخرون غالبا، أما عامة أهل السنة وعوام أهل السنة الحمد لله هم يؤذنون على الوقت غالبا بفضل الله. وعلى المؤذن واجب تحرى الوقت، نعم، أهم شيء لا يؤذن قبل الوقت، ولو تأخر دقيقة وأربع فلا أحسن مما يتقدم، بارك الله فيك، تفضل.